أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أزلنا أيها الإخوة الكرام في ذكر ما يتعلق بتفسير الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل حول أكل آدم وحواء عليهم السلام من الشجرة التي نهيا عنها والأكل منها. يقول: ذكر بعض أهل العلم أن حواء هي التي أغوت آدم عليه السلام حتى أكل من الشجرة، فهل ورد دليل صحيح صريح يفيد ذلك، أي يدل على ذلك ويفيده؟ الجواب: قال: لا نعلم في هذا الباب دليلا صحيحا صريحا يفيد ذلك. والحديث الذي احتج به البعض على ذلك ليس بصريح وإن كان صحيحا، يعني الحديث الذي يشير إليه المؤلف متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وهو: ولولا حواء ما عصت امرأة زوجها. يقول: هو حديث صحيح لكنه ليس بصريح نصا في الموضوع المراد الذي نريد أن نصل إليه. يقول: ليس بصريح وإن كان صحيحا، ألا وهو حديث: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. الحديث، وقد قال تعالى: فعصى آدم ربه فغوى. فقال الشيخ أحمد بن شاكر رحمه الله في تعليقه على ابن كثير وهو عمدة التفسير، وعمدة التفسير مطبوع في 3 مجلدات، أراد الإمام أحمد بن شاكر رحمه الله أن يختصر تفسير ابن كثير، ولكنه مات وعجلته المنية ولم يتم الكتاب، فلعله وصل إلى سورة المائدة أو ما إلى ذلك، فرحمة الله عليه. فقد كان كثير المشاريع والتصانيف والمؤلفات لكن أكثرها لم يتمها. قال: وقد دأب الكتاب، يقول الإمام أحمد شاكر: وقد دأب الكتاب والأدباء في عصرنا هذا على فرية أن آدم عليه السلام خدعته حواء حتى أكل من الشجرة، يصطنعون قول الكذابين المفترين من أهل الكتاب بما حرفوا وكذبوا، ثم اجترأوا واجترأت الصحف الماجنة والمجلات الداعرة على السخرية بآدم وحواء وتصويرهما في صورة قبيحة منكرة جرأة منهم على الدين واستهزاء بأول النبيين، وما كان لمسلم أن يفعل هذا أو يقوله، أعاذنا الله مما يقولون ويصنعون. طيب، إذن لا نعلم دليلا أن حواء وسوست لآدم عليه السلام أو أغوت آدم عليه السلام، ليس معنا دليل صريح في هذا. ومثل هذا لا يقال من قبيل الرأي ولا بالاجتهاد، لأنه أمر غيبي يحتاج إلى دليل صريح. السؤال الذي يلي: هل شاركت حواء في الأكل من الشجرة؟ أكل. الجواب: لا شك في ذلك، وقد قال الله تبارك وتعالى: فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والله أعلم. السؤال الثالث: ما هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال لأهل العلم في بيان هذه الكلمات أقوال أمثلها وأقواها والله أعلم. هي قوله مع زوجي: ما وصلت يا بليغ؟ ما وصلت؟ أكبر من عشر. معكم نفس النسخ هذه؟ قال لأهل العلم في بيان هذه الكلمات أقوال أمثلها وأقواها والله أعلم. هي قول مع زوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وذلك لأن الله عز وجل ناداهما بعد أكلهما من الشجرة كما قال سبحانه: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقولهما ربنا ظلمنا أنفسنا عقب عتاب الله عز وجل لهما هذا، وثم أقوال أخر في هذا الباب وما قدمناه والمعتمد عند كثير من أهل العلم، فإن من شأن المذنب أن يستغفر. قال ذنوني عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن الكلمات يا إخوة التي تلقاها آدم من ربه هي الواردة في هذه الآية: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. المراد بالكلمات ما جاء في هذه الآية. كذلك ما جاء يدل على هذا ويقويه ما جاء في شأن يونس عليه السلام، حيث قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذلك بعد ذهابه مغاضبا وانتقام الحوت له. وقال نوح عليه السلام: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نفس المعنى هذا. ولا يمتنع أن يكون آدم وحواء عليهم السلام ذكر كلمات أخرى مع الكلمات التي ذكرناها والله تعالى أعلم. إذن يا بليغ، كم سؤال الآن؟ جميل. الأول: هل أن حواء هي التي أغوت آدم عليه السلام وسوست له وعانته على الأكل من الشجرة وسولت له وزينت له وهونت عليه الأرض؟ ليس معنى في هذا دليل صريح، وإن كان حديث الذي يستدل به البعض على هذا موجود في الصحيحين، لكنه ليس صريحا في عين المسألة. وهذه مسألة غيبية لا نعلم بها إلا بالنص الوارد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أو بإجماع صحيح ثابت محكي بنقل الثقات عن الثقات. السؤال الثاني: ما هي الكلمات التي تلقاها؟ هل شاركت حواء في الأكل من الشجرة؟ نعم، بنص القرآن. على الثالث: ما هي الكلمات التي تلقاها آدم؟ أقوى هذه الأقوال ورد تحت هذه الآية أقوى في ذكر الكلمات وبيانها، أقوى مثلها ما جاء في قوله تبارك وتعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن أبدي الندم وأبدي وأظهر الاستغفار وطلب الاستغفار معنا، وبين أنهما بهذا الفعل ظلما أنفسهما. وذكر الشيخ حفظه الله تعالى شيئا مما يدل على هذا من شأن يونس عليه السلام، وكذلك في قصة نوح عليه السلام. السؤال الرابع في مجلسنا هذا يقول: ما معنى قوله تعالى: فتاب عليه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال الجواب: أصل التوبة الرجوع، التوبة من آدم رجوع عن المعصية، وهي من الله تعالى رجوع عليه بالرحمة. والتواب الذي كلما تكررت توبة العبد تكرر قبوله، قال ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير، وقال الطبري رحمه الله وقوله فتاب عليه يعني رزقه التوبة من خطيئته. والتوبة معناها الإنابة إلى الله والأوبة إلى طاعته مما يكره من معصيته والله أعلم. وقال الطبري أيضا وتأويل قوله إنه هو التواب الرحيم أن الله جل ثناؤه والتواب على من تاب إليه من عباده المذنبين من ذنوبه التارك مجازاته بإنابته إلى طاعته بعد معصيته بما سلف من ذنبه. وقد ذكرنا أن معنى التوبة من العبد إلى ربه إنابته إلى طاعته وأوبته إلى ما يرضيه بترك ما يسخطه من الأمور التي كان عليها مقيما مما يكرهه ربه، فكذلك توبة الله على عبده وأن يرزقه ذلك ويؤوب إليه من غضبه عليه إلى الرضا عنه ومن العقوبة إلى العفو والصفح عنه. أما قوله الرحيم فإنه يعني أنه متفضل عليه مع التوبة بالرحمة، ورحمته إياه إقالة عثرته وصفحه عن عقوبة جرمه. قال لماذا لم تذكر حواء في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فلماذا لم يقل فتلقيا بصيغة التثنية بضمير الاثنين جاء بضمير الإفراد فتلقى آدم من ربه، فإن الله تاب على آدم وتاب على زوجته تماما فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال الجواب لأهل العلم في ذلك أقوال، منها أن حواء داخلة في الخطاب، حواء داخلة في الخطاب لأنها من آدم عليهما السلام. قال الله تعالى الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ومنها أن ذكرها حذف اختصارا وإيجازا كما بقوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، يرضوه إفراد مع أن الآية فيها ذكر الله عز وجل وفيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء الضمير ماذا مفردا على سبيل آية الاختصار وعلى سبيل إيجاز. وكما قال في قوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ولا قال إليهما، ما في تجارة وفي لهو ضمير واحد عاد على الايه عاد على واحد منهما، ومراد ادخال الثاني ايضا لكن على سبيل الايجاز والايه والاختصار. قال وكما قال تعالى فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى، طب فتشقى انت، طب ما حواء لم تذكر اي حذفت ليه على سبيل الايجاز والاختصار، فتشقى مفرد خطاب لآدم. إذا نحن معنا كم وجه؟ لا وجه، الوجه الأول بارك الله فيكم أن حواء من آدم خلقت من ضلعه معنا، فلما خاطب الله سبحانه وتعالى آدم فتاب عليه ولم تذكر حواء، كذلك تدخل حواء في هذا المعنى وفي هذا السياق. الوجه الثاني أن ذكر حواء حذف اختصارا وإيجازا، وذكر لهذا أمثلة من الآيات التي ذكرناها في هذا الجواب. إذن الآن احصروا لنا الأسئلة قبل أن نواصل ما تبقى منها في هذه الآيات المباركة. ما مضى معنا في مجلسنا استطيع الشيخ إبراهيم بسم الله أول حاجة هل في دليل صحيح على أن حواء هي التي خلقت آدم؟ جميل، قلنا ليس هناك دليل صحيح وإن كان صحيحا معناه كما في الصحيحين البخاري ومسلم. طيب ثاني، هل شاركت حواء في الأكل من الشجرة؟ هل شاركت؟ لا شك أنها شاركت بنص القرآن. ها ما هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه؟ لو أنتم تشعرون بشيء من البرد ممكن ذكي هو النافذة أيوة. ما هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؟ جميل. ما هي الكلمات؟ غالب الظن والترجيح أن المذكورات في قوله تبارك وتعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طيب الذي بعده؟ تعالى فتاب عليه. فتاب عليه، التوبة هي الرجوع معنا، وأيضا من معاني التوبة قبول التوبة وقبول الرجوع والعفو والصفح. طيب الذي بعده؟ الخامس، نزل توبة الحواء في قوله تعالى فتلقى آدم من ربي، فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه. قالوا لأن حواء من آدم، نعم، بدليل قوله تبارك وتعالى الذي خلقكم من نفس واحدة. طيب، وإما أن يكون حذف ذكر حواء على سبيل الإيجاز والاختصار. السؤال الذي يلي هذا، عرف الحين وبين المراد بالحين في قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أمثل ما قيل في الحين أنه اسم للوقت أو كالوقت، يصلح لجميع الأزمان طالت أم قصرت، فيطلق على المدة كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ويطلق على القطعة من الدهر قال تعالى فضرهم في غمرتهم حتى حين، ويطلق على الغدوة على الغدوة والمساء كما قال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تظهرون. والأظهر لي أن حين هنا بمعنى وقت، والله تعالى أعلم. ونحو قوله تعالى أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، أو تقول بالنصب يا إخوة، تمام، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، ويطلق على السنة أو على فصولها. قال تعالى تؤتي أكلها كل حين، يعني كل موسم كل سنة بإذن ربها. أما المراد بالحين في قوله تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فقيل إلى الموت. إلى حين يعني إيه؟ إلى الموت. وقيل إلى قيام الساعة، يعني إلى قيام ساعة كل واحد منكم. الحرب والصراع والمجاهدة بين ابن آدم وبين الشيطان وبين الإنس البين، هناك عداوة بين الإنس البين. قال وقد فصل البعض القول في ذلك فقال المتاع لآدم إلى موته، والمتاع لذرية آدم غايته إلى قيام الساعة، والمتاع لإبليس إلى قيام الساعة، أنظرني إلى يومي يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، والمتاع لإبليس إلى قيام الساعة كذلك لقوله قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم والله أعلم. من المخاطبون بقوله تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو؟ اهبطوا بعضكم لبعض عدو، هذا أسلوب فيه يعني صيغة جامعة. فمن المراد؟ قال أول حاجة ابتداء آدم وحواء عليهما السلام داخلان في هذه الآية بالإجماع، أي داخلان بقول اهبطوا. أما على العموم فيدخل فيها آدم وحواء وإبليس وذرية هؤلاء، وبعض أهل العلم يدخل معهم الحية، لكن ذكر الحية كما قلنا إنما جاء عن الإسرائيليات، عن الإسرائيليات، وليس معنى الدليل في هذا. ما مدى صحة ما ذكره بعض المفسرين من أن المراد بقوله تعالى اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو خطاب لآدم وحواء خاصة، وعبر بالجمع في قوله اهبطوا لاستتباعهما الذرية. هذا القول خطأ، فإنه إن حدثت عداوة بين بعض بني آدم أو بين آدم وحواء فإن هذه العداوة من نزغة الشيطان، كما قال يوسف عليه السلام من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وكما قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي أحسنوا إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال تعالى في شأن الزوجين: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال: أما العداوة المذكورة في قوله تعالى بعضكم لبعض عدو، هي بالدرجة الأولى بين آدم وذريته من ناحية، وبين إبليس وذريته من ناحية أخرى، كذلك بين بني آدم والحيات. لا شك العداوة بين بني آدم والحيات، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تضرب الحية ما دمت تستطيع لها أو تتمكن منها ولا تتركها. قال الله تعالى، ولكن كما سبق معنا أن للبيوت عوامر من الحيات ومن الثعابين، فالإنسان قبل أن يهجم على شيء من ذلك لابد أن يستأذنها إذا كانت في البيوت، فيقول: أحرج عليك أن تخرجي، أحرج عليك أن تخرجي، أحرج عليك أن تخرجي. فإن اختفت من أمام عينه واتمحت تماما فلا يشغل نفسه، معنى يحصن بيته، فإن الجن ربما يتشكلون ويتمثلون في هذه الهوام. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تستأذن، هذا في جميع البيوت وليس خاصا ببيوت المدينة كما يظن البعض. فإن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان معه في حفر الخندق، فاستأذنه صلى الله عليه وسلم أن يذهب لبيت حاجته، فعندما جاء للبيت وجد زوجته بخارج البيت، فعاتبها ولامها: لما خرجت من البيت؟ فقالت: ادخل البيت وانظر. فوجد حية فاقتحم عليها وبادرها، فماتت الحية ومات الصحابي في لحظة واحدة، فلا يدرى أيهما مات أول. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا يقتل شيء من عوامر البيوت حتى يستأذن، حتى ماذا؟ يستأذن. فلو أن الرجل استأذن هذه العوامر وبقيت، فعند ذاك يضربها، عند ذاك يضربها. طيب، ذهبت فاختفت وراء شيء يتبعها يضربها، معنى أن مراد الاختفاء الذي يعني يرفع عنه الحرج في هذا أنها تمحى تماما، تمحى تماما من أمام عينيه، لأن هذه جان وتتشكل وتتمثل للشخص. لكن عندما يحصن الشخص بيته تقرأ في سورة البقرة، يقرأ في القرآن دائما، يحصن نفسه، يحصن أبنائه، يحصن أهله، يعافى بإذن الله عز وجل. ممكن تتمثل في فار، يعني استأذن الفار. الله أعلم، أنا ما قرأتش بنيت مع النص، احنا مع النص. طيب، قال: وكذلك بين بني آدم والحيات. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولا يمنع أن يكون عداوات بين البشر أنفسهم والمتسبب فيها إبليس، والأمور كلها بقدر الله والله أعلم. المعاصي، شوف السؤال هذا جميل، المعاصي سبب لزوال النعم وحلول النقم. أذكر بعض الأدلة على ذلك. الأدلة على ذلك في غاية الكثرة نورد منها بيان. واحد، أخرج آدم صلى الله عليه وسلم وزوجه حواء عليهما السلام أو عليه السلام من الجنة بمعصيتهما لله عز وجل وأكلهما من الشجرة وتعريا بعد ستر كان فيه. قال تعالى: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقد قال موسى لآدم عليهما السلام أنت أبونا الذي خيبتنا وأخرجتنا بخطيئتك من الجنة. ولكن آدم عليه السلام حاج موسى وقال ألم تعلم أو ألم ترى أن الله عز وجل قد كتب علي هذا قبل أن أخلق بكذا وكذا وكذا وكذا. معنى انظروا إلى عتاب موسى عليه السلام أنت أبونا الذي خيبتنا وخرجتنا بخطيئتك من الجنة. طيب الإخراج هو فعل الله سبحانه وتعالى، إنما لا يلام آدم على الإخراج إنما يلام على فعله هو. معنى ثم آدم قد تاب أصلا فلماذا تعاتبه؟ ولا يعاتب تائب أصلا، لا يعنف تائب ولا يعاتب ولا يوبخ. فلما قال آدم يا موسى ألم ترى أني قد كتب علي هذا، يعني الخروج معنى الإخراج من الجنة كتب علي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حج آدم وموسى، يعني غلبه بالحجة وخرجه بالبرهان والبيان والعلم. معنى يا إخوة احنا كنا نبقى في الجنة، ما في وفي تنازل في الجنة عشان نقول انت خرجتني، وفي تنازل في الجنة. فحي على جنة عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلمه. مش فاهم أبدا. لن شاء الله تفهم ليس رزق أبيات ابن القيم في الميمية سهل. لا ما فيش تناسل في الجنة وقال تقدير. يعني هو كل احنا كنا حكمة من الله سبحانه وتعالى. تقدير. لا شك. دار الابتلاء اللي أنت فاتك. دار النعيم في الجنة. معناه ولا لا؟ فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. أيوة كويسة دي. ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. رجع وطنك ثاني ما تشراجع. الوطن الأول. تشراجع الوطن كثر لأنه مقلب خلاص. إن شاء الله ترجع بإذن. سأل الله الجنة واستعيذ بالله من النار. تمام. طيب وقال تعالى على كل حال أحسن من استفاض وأطال جدا ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي في بيان آثار المعاصي والذنوب والخطايا، الآثار السيئة الدينية والدنيوية والأخروية، فذكرها كلها رحمه الله تعالى. فمن أراد منكم التوسع رجع إلى الجواب الكافي لابن القيم أو ما يسمى بالداء والدواء، إما يسمى بهذا الاسم وإما بذاك الاسم. قال يقول وقال تبارك وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا لكافرين منهم عذابا أليما. وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا وصفوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، يعني التوراة الصحيحة المنزلة ليست المحرفة، والإنجيل كذلك الصحيح قبل التحريف، وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال تعالى منهم أمة مقتصدة مثل من؟ عبد الله بن سلام وما كان على شاكلته ممن أسلموا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال تعالى فلما أتوا من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال تعالى إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف علي طائف من ربك عقوبة وعذاب ونكال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. يعني لا يصرمنها الصرام قطع الجذاب. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وقال تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. كل هذه الآيات وغيرها يدل على أن للمعاصي والذنوب آثارا سيئة أشد من آثار السموم على الأبدان. نعم، فإن البدن لو مات أمره يتدارك، ولكن القلب لو مات الله أعلم متى يتدارك ومتى ينصلح ومتى يعالج ويداوى. قال لماذا تكرر ذكر الإهباط في قوله تعالى اهبطوا عدة مرات؟ العلماء في أقوال، تكرر ذكر الإهباط أو تكرر ذكر الإهباط لأن معنى ما بعده يتعلق به في السياقين، وقيل تكرير وتأكيد، وقيل إن الإهباط الأول كان من الجنة إلى السماء الدنيا والثاني من السماء الدنيا إلى الأرض، وهذا القول لا أعلم له دليلا عليه. إذن تكرر ذكر الإهباط بالتأكيد يعني التوكيد والتوثيق. يقول ما معنى قوله تعالى فإما يأتينكم؟ معناها والله تعالى أعلم إن يأتكم. قال الطبري رحمه الله وتأويل قوله فإما يأتينكم فإن يأتكم وما التي مع إن توكيد للكلام ولدخولها مع إن أدخلت النون المشددة في يأتينكم تفرقة بدخولها بين ما التي تأتي بمعنى التوكيد للكلام أو توكيد الكلام التي تسميها العرب صلة وحشوة. وبين لا شك أنه ليس في كتاب الله حشو ولا له حاشا، كلام ربنا سبحانه وتعالى ما في حرف إلا له حكمة وفائدة وثمرة. وبين ما التي تأتي بمعنى الذي فتؤذن بدخولها في الفعل أن ما التي مع إن التي بمعنى الجزاء توكيد وليس ما التي بمعنى الذي. إذن قوله تبارك وتعالى فإما يأتينكم معناها إن يأتكم رسل يدعونكم إلى الهدى وإلى الصلاح وإلى طاعة الله وإلى عبادة الله فاتبعوهم. قال ما هو تأويل قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الطبري رحمه الله فإما يأتينكم يا معشر من أهبط إلى الأرض من سمائي وهو آدم وزوجته وإبليس كما قد ذكرنا قبل في تأويل الآية التي قبلها إما يأتينكم مني بيان من أمري وطاعتي ورشاد إلى سبيلي وديني فمن اتبعه منكم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإن قد سلف منهم قبل ذلك إلى معصية وخلاف لأمري وطاعتي يعرفهم بذلك جل ثناؤه أنه التائب على من تاب إليه من ذنوبه والرحيم لمن أناب إليه كما وصف نفسه بقوله إنه هو التواب الرحيم. ثم قال رحمه الله في قوله فلا خوف عليهم يعني فهم آمنون في أهوال القيامة من عقاب الله غير خائفين عذابه بما أطاعوا الله في الدنيا واتبعوا أمره وهداه وسبيله ولهم يحزنون يومئذ على ما خلفوا بعد وفاتهم في الدنيا. هل ينال المسلم خوف أو حزن يوم القيامة؟ الجواب من أهل العلم من ينفي ذلك مطلقا ومنه من يثبته ويؤول الآية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بأن مآلهم يكون إلى السلامة وإلى الأمن. كنت عندكم بارك الله فيكم في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، فإن أمنني في الدنيا أخفته يوم أن أبعث عبادي، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم أبعث عبادي. فلا يجمع الله سبحانه وتعالى على عبد أمنين ولا خوفين. إذن قدم لنفسك يا عبد الله وخف ربك سبحانه وتعالى وراقبه في السراء والضراء، في الإفراد والاجتماع، في الغنى والفقر، في الرضا والغضب. راقب ربك سبحانه وتعالى فإنك مسؤول عما تأتي وتظهر. قال: هل ينال المسلم خوف أو حزن يوم القيامة؟ من أهل العلم من ينفي ذلك مطلقا، ومنهم من يثبته ويؤول الآية: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بأن مآلهم يكون إلى السلامة. أنت عندكم بعض أهل التوحيد معهم كبائر ومعاصي، فإنهم ربما يدخلون النار يعذبون بقدر معاصيهم وذنوبهم، ثم مآلهم إلى أمن وسلامة وإلى الجنة. فلا مانع أن يكون التأويل على هذا المسلك وعلى هذا المعنى. قد يصيبهم خوف، قد يصيبهم حزن، لكن ليس بالدائم ولا بالباقي، كما هو خوف وحزن الكفار والمنافقين والعياذ بالله. قال: وها هي أدلة كل فريق. أولا، بعض أدلة القائلين بنفي الخوف والحزن عن المؤمن يوم القيامة. أول شيء، قد يعذب العاصي الموحد في قبره. مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير، أحدهما كان لا يستتر من بوله، والآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس. هذا لا شك أصابه شيء من الخوف وشيء من الحزن، لا شك. كذلك في الآخرة، عافانا الله وإياكم وجعلنا ممن تنالهم المغفرة والرحمة والعفو، فإننا والله لا نقدر على تحمل شيء من عذاب الله عز وجل وصحبه. قال قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تبدعون نزلا من غفور رحيم. قوله تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ثانيا، بعض أدلة القائلين بأن المؤمنين ينالهم شيء من الفزع يوم القيامة من حديث الشفاعة، وفي أن الناس يبلغ بهم من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تبارك وتعالى لآدم يوم القيامة: يا آدم فقل لبيك ربنا وسعديك، فينادى: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا رب يوم يبعث النار؟ قال: من كل 1999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلة كما بدأنا أول خلق نعيده. الحديث في أن عائشة قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى ولهم يحزنون ليس فيه دليل على نفي أهوال يوم القيامة وخوفها على المطيعين لما وصف الله تبارك وتعالى ورسوله من شدائد يوم القيامة، إلى أنه يخففه، إلا أنه يخففه عن المطيعين. وإذا صاروا إلى رحمته فكأنهم لم يخافوا والله أعلم. السؤال الأخير من أجل ننتهي ونختم مجلسنا إن شاء الله: ما هو المعنى الإجمالي لقوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الطبري رحمه الله تعالى يعني والذين جحدوا آياته وكذبوا رسله وآيات الله حججه وأدلته على وحدانيته وربوبيته وما جاءت به الرسل من الأعلام والشواهد براهين أدلة الحجج على ذلك وعلى صدقها فيما أنبأت عن ربها. وقد بينا أن معنى الكفر التغطية على الشيء، أصل معنى الكفر هو التغطية، وكأن الكافر لما كفر بالله غطى نعم الله عز وجل وجحدها وأنكرها. أولئك أصحاب النار يعني أهلها الذين هم أهلها دون غيرهم المخلدون فيها أبدا إلى غير أبد ولا نهاية. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري. ما اسم أبي سعيد الخدري يا شباب؟ سعد بن مالك بن سنان الخدري، أبو سعيد الخدري أحد المكثرين. من يذكر لنا المكثرين يا بليغ؟ يلا بسم الله. المكثرون في رواية الأسف أبي هريرة طيبين أبو هريرة بن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. والمكثرون يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام ممن روى فوق الألف من الأحاديث. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة إليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. معنا يا إخوان هذا أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. وهناك سعد بن مالك اثنان غير أبي سعيد الخدري، من هما يا إخواننا؟ معتز. خد لك سؤال مع الصرميك. سعد ها سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص، وسعد بن مالك الذي هو والد سعد سهل بن الساعدي، والد سهل سهل الساعدي. إذا كم الآن تلخص معنا كم يا شيخ أشرف؟ ثلاثة. سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري، تمام. سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك اللي هو والد سهل الساعدي، لا ننسى إن شاء الله. إذا طيرناها بطيت وثبتت بإذن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة، الذين هم عفانا الله إياكم الموحدون أصحاب المعاصي يصيرون فحما وضبائح. أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون عفانا الله إياكم. أو قال ولكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن لهم في الخوف الشفاعة. يلي هذا الآيات يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. موعدنا إن شاء الله مع هذه الآيات والتفسير بإذن الله يا إخوة الحصة المقبلة يوم الأحد إن شاء الله هنا في هذا المسجد الطيب المبارك. درسنا إن شاء الله بين مغرب وعشاء الليلة في مسجد الصحاء المسجد الخلفاء الراشدون بإذن الله عز وجل مع كتاب الروضة الندية للإمام صديق حسن خان. الشاهد من هذه اللي هو الاشتراك بأيات ثمنا قليلا أيات الفرد الناس اللي هم بتوع الميات بدون يضعوا هذا داخل فيه داخل يروحوا في الفلوس عليهم رخيصين داخل فيه معناها كثير ضمنها الصفة إن شاء الله.